بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجتمع كالمعتاد في مثل هذه الليلة من كل شهر سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن ننال شيئا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا شك أن المسلمين اليوم بحاجة إلى مثل هذه الاجتماعات في بيوت الله عز وجل، يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله الذي هو حبل الله المتين، ويتدارسونه بينهم. إننا في هذه الأيام كما تعلمون من هذه الفتنة العظيمة التي تجري على أيدي أناس من أعداء الأمة ومن ورائهم الكفار يؤزونهم ويدفعونهم ويخططون لهم ليضربوا المسلمين في عقر دارهم ويحلوا بأمنهم ويروعوهم ويقتلوا الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وتوعد على قتلها بغير حق لأشد الوعيد لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنواع من الوعيد على قتل مؤمن واحد، فكيف بمن يقتل مؤمنين كثيرين والعياذ بالله؟ كيف بمن ينسف المبنى أو الشارع لمن فيه من أهل الإيمان من كبار السن وصغارهم؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد من غدر بذمة المسلمين فقتل معاهدا، أي كافرا له عهد أو أمان عند المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد المسيرة 40 سنة. والحديث في الصحيح. فماذا يريد هؤلاء إلا أنهم يريدون أن يضربوا المسلمين في عقر دارهم ويفرقوا جماعتهم ويشتتوا شملهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نسأل الله العافية. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا يدا واحدة متعاونين في دفع شر هؤلاء، أن يتعاونوا مع ولاة أمورهم في دفع شر هؤلاء الطغاة الظلمة الذين أفل الحقد في قلوبهم فصاروا يعملون هذه الجرائم في بلاد المسلمين، بل ربما يقتلون آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأقاربهم. فالواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة وأن يتعاونوا في درء شر هؤلاء، أن يتعاونوا مع قيادتهم ومع ولاة أمورهم، لأن ولاة الأمور يريدون الخير لهذه البلاد، يريدون توفير الأمن، يريدون إتاحة الفرصة لطلب الرزق، يريدون لهذه الأمة أن تعيش كما عاش أسلافها على الإيمان، على التوحيد، وعلى العقيدة، وعلى المحبة في الله عز وجل، على التعاون. هذه الطغمة الفاسدة أصبحت عونا للكفار على المسلمين، وهم يزعمون أنهم يجاهدون الكفار. هل الذي يقتل المسلمين في الشوارع، في الطرقات، بل يقتل المسلمين في مساكنهم وهم نائمون، هل هذا يجاهد في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الشيطان؟ هذا يجاهد في سبيل الشيطان والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا خطاب للمسلمين أن يقاتلوا أولياء الشيطان، هو خطاب لواحد أو بعضهم، بل هذا خطاب لجميع الأمة، أن تقاتل هؤلاء مع إمامهم ومع ولي أمرهم حتى يسلم المسلمون من شرهم. ومع الأسف أننا نسمع أن بعض الناس يبرر أفعال هؤلاء ويثني عليهم ويقول: هذا من الجهاد في سبيل الله، هؤلاء شهداء. هل الجهاد في سبيل الله في قتل المسلمين؟ من قال هذا؟ الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار الحربيين الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان، وتحت راية ولي الأمر، هذا الجهاد في سبيل الله. ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هل الذي يقتل المسلمين في بيوتهم وفي أسواقهم وفي طرقاتهم يريد إعلاء كلمة الله؟ هل يريد إعلاء كلمة الله بقتل المسلمين؟ هذا يريد القضاء على المسلمين، وبالتالي أن لا يكون الدين لله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا يقول: قاتلوهم فلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أي قاتلوا الكفار والمشركين الذين ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة عند المسلمين. منهم من يقول: هؤلاء شهداء. سبحان الله، الذي يقتل نفسه يكون شهيدا، الذي يحرق نفسه يكون شهيدا، الذي يقتل نفسه توعده الله بالنار. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هل الذي يقتل أخاه المسلم وأخته المسلمة وأبناء المسلمين هل يكون شهيدا؟ هذا يكون معتديا ظالما باغيا. كيف يكون الباغي والظالم والمعتدي يكون شهيدا؟ هذا إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال: أرأيت إن جاء أحد يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة، أو أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. هل الذي يعتدي على المسلم ويقتله أو يهدده هذا إذا قتل فهو في النار، كيف يكون شهيدا وهو في النار؟ يجندون أولادنا ليكونوا ضدنا في نحورهم. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يحافظوا على أولادهم من أن ينجرفوا مع هذه الشرائم المنحرفة من البشرية، أن يأخذوا بأيديهم ويلازموهم من صغرهم إلى التمييز، تلازم ولدك وتأخذ بيده ويكون معك في المسجد في المجلس في المتجر في أي مكان يكون معك، ولا تدع له فرصة إلا للدراسة وتكون أنت حاضرا حوله في البيت أو في المكان الذي يدرس فيه، تلاحظه وتتابعه ولا تتركه يذهب مع من هب ودب، يذهب مع المشبوهين مع المنحرفين. كفى ما حصل، ولا يلدغ المؤمن في جحر مرتين. الثقة العمياء هي التي سببت هذه الأمور، وإلا لو تنبهنا من الأول وأخذنا بنصائح العلماء وحفظنا أولادنا وتابعناهم من صغرهم لما حصل هذا الأمر. إنما حصل هذا الأمر من الضياع، حصل هذا الأمر من الغفلة. الواحد منا مشغول بأمواله في شهواته، أما أولاده فلا يلتفت إليه ولا يدري أين ذهبوا ولا يدري من يجالسون ولا يدري إلى أين يسافرون ومن يصاحبون. الأولاد لا شك أنهم أمانة، ولا شك أنهم رعية، ووالدهم هو الراعي ومسؤول عن رعيته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصلاح القول والعمل، وأن يكفينا شر الأعداء وكيد الفجار، وأن يبطل كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفينا شرورهم، إنه على كل شيء قدير. ولكن من كان مع الله كان الله معه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكونوا مع الله في عبادته، في دعائه، في التضرع إليه، في طاعته، تجنب معصيته، حتى يكون الله معكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.